الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين. وقلنا مهطعين رقابهم طويلة ممتدة ومسرعين من الإهطاء. طب مسرعين ليه؟ إيه اللي يخليهم مسرعين؟ أما قال لك لأن الجزاء يجذب المجزي، اللي يروح عليه كده زي اللي بنحذف على الموت، أو لأنهم يدعون إلى نار جهنم دعا من وراء أنهم يزقوهم. يبقى هذه مهطعين، يبقى الأول شاخصة أبصارهم والثاني مهطعين. مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم. قال لك إزاي؟ هم قال لك لما بيحطوا هنا الغل يقوم إيه هناك الآية بتاعت ياسين: إنا جعلنا في أعناقهم إيه أغلالا فهي إلى الأذقان مكمحون. يعني إيه؟ رص كده مرفوع، الغل عامل كده. شوف بقى المنظر بقى، اديله إقطاع سرعة، اديله أول شحوص بصر وبديله إقطاع كده نحو، وبعدين اديله إيه مقنع رص، واديله مكمح الآية الثانية حتيجي. الله، يبقى كم صورة دي؟ شوف الصورة بقى دي البشعة دي، شاخصة أبصاره، وبعدين مهطعين، وبعدين مقنعي رؤوسهم. من ايه مقنعي رؤوسهم؟ لأن الغل جاي عامل كده، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أدي كم وصفه، شاخصة أبصاره. بالله لما نجيب بقى واحد عايز يمثل كويس عشان يديني الصورة دي، لازم تبقى صورة ايه؟ صورة بشعة، صورة منفرة. التصوير ده علشان يعمل ايه؟ علشان يخلي اللي قائم على الظلم يعمل ايه؟ يرتدع عنه، يستقبح نفسه في هذه الصورة، وعلى اللي خارج من الظلم انه ينفر عنه ويحمد ربنا اللي ربنا نجاه من الظلم ونجاه من الايه؟ من الصورة دي. مطعين مقنعي رؤوسه لا يرتد اليهم طرفه وأفئدتهم هواء. إيه أفئدتهم هواء دي؟ الشيء اللي فيه هواء يبقى خالي من أي شيء. إحنا عندنا لما نجيب إزازة فارغة ونحب نملاها مية أو أي سائل، نقوم نحطها في الإيه؟ في المية. إن كان حلقها واسع بحيث يتسع لداخل من الماء وخارج من الهواء تتملي، ان كانت الخرق ده ما يتسعش، هات بتاعت الكولونيا اللي كان زار كده وحطها في قلب المية، مش ممكن ابدا تكمل. ليه؟ لان لازم قبل ما تحط المية لازم يخرج من الهواء، لان ما فيش اسمه حي ايه، لا يوجد ايه في حيز واحد شيئان، شيئين اثنين ما يوجد في حيز واحد، حيث تدق الماء لازم تطلع منه. ولذلك اذا حبيت تطلع هواء تقوم تعمل ايه؟ بتجيب شويه ميه في صفيحه كده مكتومه وتخليها تغلي. مش ما عملوه كنت تجرب دي في المدارس، وبعدين يقفل الصفيحه وبعدين يحط على الصفيحه ميه بارده. الاول شويه الميه البخار ده ملى الايه؟ ملى الصفيحه. بقى الحيز فيه ايه؟ مش سائل، فيه سائل وفيه ايه؟ بخار. وبعدين لما تنزل الميه يقوم يعمل تكثيف. التكثيف يعمل ايه؟ ينزل البخار ده يبقى مين؟ ميه. الله، طب ما حيز البخار اين يذهب؟ تروح مطبوعه الصفيحه، لان الضغط من الهواء من هنا ومن هنا وما فيش جو. يبقى اللي عامل توازن في الكون ايه؟ الهواء. اللي عامل التوازن في الكون ده الهواء. العمارات الكبيرة والأعمدة والمش عارف الايه، هوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا، هو ده اللي ايه؟ لو حصل تفريغ من جهة واللي بيعملوه في القنابل ايه؟ ما بيفرغ الهواء كده يروح البيت. لما تيجي انبوب الجاز ايه؟ تيجي البيت والعياذ بالله وتويج بتعمل ايه؟ بتحرق الهواء اللي في الحي. البيت ما بقاش فيه هواء، هواء بره يروح البيت مهدوم على بعض. يبقى اذا اللي صايم كل المساله دي ايه؟ في الهواء ده هو اللي صايم كل الايه؟ كل المساله. فاذا افئدتهم هواء يعني خليه ما فيهاش حاجه. طب هو كان يبقى فيها ايه؟ المؤمن بيبقى عنده ايه؟ ايمان. لما يجي يشوف هول حتى كده يبقى يقول لا ده الايمان ده، يبقى قلبه ايه؟ خالي. اذا وافئدتهم هواء اي لا شيء فيها يطمئن. كل ما يستعرض تاريخه مع الله ومع الدعوه يجب ما فيش حاجه ابدا. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى المساله دي في قول الحق سبحانه وتعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا. فارغ من ايه؟ من كل شيء ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها ابنه. فارغ من كل حاجه. ولذلك لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد. ما يمكنش الحي ازاي ساعة اثنين ابدا ابدا. ولا يمكنش الحي ازاي ساعة حق وباطل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يملأ الباطل فلا يدخل الحق، يملأ الحق فلا يدخل الباطل، انما الاثنين ما يجتمعوش. وافئدتهم ايه؟ يعني خواليه ما فيهاش شيء يطمئن ابدا. ولما يستعرضوا حياته، لان المؤمن حتى ساعة الموت يقول لك يا سلام انا حضرت احتضار فلان فوجدت ما شاء الله الوجه ايه مشرف متلألئ، ما شفتوش كده وهو ايوه. لانه ساعة ما تيجي وقت الغرغرة يجي الانسان متأكد انه مات، يقوم الانسان بقى بسرعة الشريط يدور، انت عملت كده عملت كده عملت كده، فان كان عمل طيب يعمل ايه؟ يبقى مستشرف كده ومبسوط اللي مقبل على رب الجزاء لانه عمل كويس، وان كان وحيش. بس وجوه يومئذ باسرة، وجوه يومئذ ايه؟ ناظرة مهطع. يبقى تشخص ادي واحدة، مهطعين ادي الثانية، مقنعي رؤوسهم ادي الثالثة، لا يرتد اليهم طرفهم ايه؟ وافئدتهم ايه؟ هواهم. وانذر الناس، الله انذر الناس يوم يأتيهم العذاب. كلمة يوم بتأتي ظرف زي ظرف زمان، وظرف الزمان يعني لازم حدث حصل فيه. لقيتك يوم العيد، يبقى يوم العيد الحدث اللي حدث ايه؟ ان انا التقيت فيه، يبقى اليوم ده اسمه ايه؟ ظرف. طب ربنا بيقول وانذرهم يوما، ينذرهم بايه؟ يوم القيامه. طب يوم القيامه هيبقى ظرف، ما هو الحدث الذي يقع فيه الانذار؟ بقى لي هانذرهم ايه يوم القيامه؟ ده يوم القيامه مش محل انذار ولا تبشير، ده الانذار معناها في وقت التكليف، ان تنذر بشر لم يقع وتحذر المنذر ان ايه؟ ان يقع. والا لما تنذره ساعتها تنفعه بايه؟ والبشاره ايضا تبشره بقين ايه؟ يعني زمانه لم يات. ليه؟ عشان يستعدوا ويعملوا. انما انذرهم يوم هتنذرهم ايه يوم القيامه؟ ده ليست يوم القيامه محل انذار، انذرهم هذا اليوم. يبقى المنذر به مين؟ خوفهم من اليوم ده بقى، مش خوفهم من شيء في اليوم ده، لا، لان الانذار لا يكون الا بعد مين؟ الا قبل الايه؟ قبل الكهف التكليف يعني. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب. الله، كان العذاب زي ما نضبط القنبله، نضبط القنبله كده ضبط زمني في الساعه الفلانيه تنفجر هي كده، ده شغلك. هو برضه يقول العذاب انفجر في الوقت الفلاني، يعني مليئه على كده. يبقى العذاب هو اللي هيعمل ايه؟ زي القنبله ما ضربتها على انها تطلع كده، العذاب برضه هيعمل. مش عايز ايه؟ مش عايز اعمل جديد. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، الظلم اللي احنا تكلمنا عنه، ظلم القمة في العقيدة، ظلم الرسالة، ظلم التكليف، ظلم الكون، أي ظلم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. احنا مش عايزين مهلة كبيرة يعني، لا احنا بس عايزين مهلة بس تثبت لنا، تثبت لك اننا ايه هنجيب الدعوة ونطيع الرسول ونعمل اي كده الى ايه، زي ما تقول له مثلا اديني بس مهلة يوم بس. انا مش عايز يعني اماطل، لا انا عايز مهلة لتثبت بقى صدق ايه، صدق كلام ربنا أخرنا إلى أجل قريب، عن آخر قيامتنا إلى أجل قريب، عشان إيه نعمل إيه؟ نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيكون جواب الحق ماذا؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ إيه أجل قريب؟ أنتم الأول قلتم ما لكم من إيه؟ ما لكم من زوال، زوال عن إيه؟ اولا لا يمكن ان يعقل ما لكم من زوال، انتم اقسمتم هناك في الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقسموا بالله جهد ايمانهم، لا واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت، مش كده؟ بلى الكلمه دي كده، ساعه ما تشوف بلى بعد نفس يبقى افهم انه بيكذب الكلام ده. طب ما لكم من زوال عن ايه؟ إن كان عن الدنيا ما حدش بيصدق إنه كل فاهم إنه حيزول عنه، أي لا ما لكم من زوال بعد أن تصيرون ترابا، هتفضلوا على كده إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وإيه بس خلاص ما فيش حاجة نموت وخلاص، يبقى مش هنزول عن مين؟ ولذلك هي ده المتمنى اللي هيبقوا يتمنوا، يا ليتني كنت إيه تراب، يعني لم أزل عن الموت وأفضل زي إيه زي ما. أو أنهم ظنوا أن الذين أنعم الله عليهم في الدنيا مش هيحرمهم في الآخرة، يديلهم نعمة دلوقتي ما هيحرمهم مش عارف إيه أصحاب الجنة إيه، واضرب لهم مثلا إيه رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففهم نخلا وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم من شيء وفجرنا خلالهما نهرا. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمال، مش كده؟ فعسى رب الآن أكثر منك مالا إيه؟ وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض إنه رددت إلى رب حاخد أحسن من كده وزي كده يبقى إيه ده؟ ما أظن أن تبيد إيه؟ هذه أبدا، يبقى على أو أبي واحدة، وما أظن الساعة قائمة، لأن ما أظن أن تبيد هذه أبدا مش وأنا معها، لأن هم فاهمين أنهم بيموتوا ضروري، بس طول ما أنا موجود دي مش هتسيبني النعمة اللي أنا فيها دي، البساتين دي مش حاجة، ما أظن أن تبيد مش أن نبيد، لأن كل الموت ده أمر إيه مقطوع بيبقى بيتكلم عليها، يعني بيقول إن النعمة دي مش هتفوت، قد أفوتها أنا بالموت، ما أظن أن تبيد هذه إيه؟ وما أظن الساعة قائمة، وما دام ما اظن الساعه قائمه يبقى هنفضل في الميتين، يبقى هنفضل ميتين ان هي هي دي الكلمه اللي احنا ايه اللي احنا فيها الان. ما لكم من زوال اولم تكونوا، اتقولون ذلك وتنسى انكم قلتم قديما ما لنا من زوال عن اننا هنبقى تراب، واذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ بيقول بقى إن ربنا يروح لهؤلاء حوار معه، لما قالوا الآية هناك يا سيدي اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يقول ربنا رب ذلكم إن ظلمتم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. بقى لما يقولوا الآية دي طب هيقولوا آية ثانية فينا كمان، يقول إيه ربنا أبصرنا وإيه وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، يقول فذوقوا بما نسيتم من قبل، كل حاجة لها إيه الآية بتاعتهم هي اللي موجودة دي، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الإيه الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. طيب وبعدين أم قال لك رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما إيه فيما تركته، مش عارف أرجئنا نعمل مش عارف إيه، يقوم ربنا يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من يعمر، معنى عمرناكم مدة طويلة وقعدناكم طول عمر طويل، ليه ليه الحكاية بتاعتكم دي؟ وبعد ذلك يقول لهم إيه اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا سمعت أن الله لا يكلمهم أي كلاما نافعا لهم، إنما هيكلمهم بالرد زي ما رد هنا أولم تكونوا أقسمتم، وكان رد في الآيات الإيه المتقدمة. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا، يا سلام كلمة ربنا دي ما قالوش يا الله، هو انتم مأخوذين بمخالفات الربوبية، انتم مأخوذين بمخالفات الإلوهية، انتم فاهمين ان الربوبية تفضل كده يحنن عليكم ويطبطب عليكم ويديكم الشمس ويديكم المية ويديكم الرزق ويديكم، قال يعني انت ربنا وانت اللي مش عارف ايه بتعمل؟ قال لا ده الكلام ده لانكم خالفتم عطاء الالوهيه. ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسم اتقولون ذلك ونسيتم انكم اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ما لكم من زوال عن ايه؟ عن الموت. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، السكون هو الاطمئنان الى شيء، يعني عدم التحرك. واحنا قلنا سابقا ان المراه جعلت سكن والبيت برضه جعلناه ايه؟ سكن. سكنتم في مساكن الذين ظلموا، ما هو بيتكلم ايه؟ غافلا عما يعمل الظالمون، وبرضه هنا ايه؟ برضه ظلم، كلام في الظلم كله. سكنتم في يعني لكم سوابق لا تغيب عنكم، لأنها تحت أبصاركم في رحلاتكم، ما انتوا بتروحوا الشام وبتروحوا اليمن وبتشوفوا، ولما بتروحوا مثلا الشام ما بتمروش على مدائن صالح وبتشوفوا ايه اللي حصل لهم، لما بتروحوا الأحقاف وبتشوفوا ايه اللي حصل في عاد اللي ما بقاش لها، ما انتوا شايفين حاجة. وسكنتم في مساكن الذين ايه ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم، فإذا كنا قد فعلنا ما توعدنا به في الدنيا وصدق، دول أهلكوا بريح صرصر عاتية وجات بالفعل، ودول أرسلنا عليهم إيه حاصبة، ودول عملنا فيهم إيه صيحة، ودول أهلكناهم بالغرق، كلا أخذنا بذنبه فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، مش كده؟ إذا كنا قد صدقنا في عذاب الدنيا ما تأخذش من عبرة اننا ايضا نصدق في عذاب الاخره، ده احنا جعلنا دي قدامكم كده علشان اللي مش مؤمن بالغيب قوي نقول لا، الذي قدر ان يصنع ذلك يبقى لما يحدثنا بانه يصنع في الاخره ايوه هنصدقه. وسكنتم في سكنتم مش مر، هناك في ايه ثانيه بيقول ايه وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، المرور دي يمكن مرور كده عبر من غير التفاه، قال انتم لا ده انتم في امراض لما بتمروا بتعملوها محطه راحه، محطه راحه او ده الايه السكون، وبتشوفوا اللي نحتوا من تنحتون من الجبال بيوتا ايه فارهين، وتشوف كل دي شفتوه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. كيف فعلنا بهم؟ ايوه لانك انت مثلا لما تيجي تقول ايه رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تبقى حضاره ايه دي؟ ده حضاره جامده قوي، مع انه جه في الحضاره اللي احنا الحضاره دي لسه ما عرفناش اثرها في عاد دي، لسه من المطمورات، ده لسه هتيجي وبتيجي امتى؟ كل اثر مطمور من غضب السماء له ميلاد يظهر فيه حينما يستشري الإلحاد، كل ما يستشري الإلحاد تطلع آية، كل ما يستشري الإلحاد تطلع آية، كل ما يستشري ما يجيبهاش مرة واحدة كده، لا. فعاد ما فيش ما حدش شارك حاجة فيها أبداً، مطمورة تحت الأرض، إنما ثمود بتاع صالح، أدي إحنا إيه؟ شفنا الفرعون ذي الأوتاد، بقى اللي يعمل حضارة مدوخة الحضارات الحديثة اللي خدت تكنولوجيا الدنيا وعلم الدنيا وتجارب الدنيا وكل حاجة. كده بيشيجوا يشوفوه ايه يقفوا ايه مسمرين. بقى اللي عملوا هذه الحضارة ما يقدروش يعملوا ما يصنعوا ولا يعمل فيها مناعة؟ أم قال لك لا، واهبوا العقول التي صنعت الحضارة طوح بها كلها ولا ترك بس هي بيعملوها ازاي. طب بس ما يتركوش لنا ازاي اتعملت؟ طب بس يعمل كتالوج؟ ما فيش حاجة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ساعة ما تقول كيف فعلنا بهم ما يقولش تبين لكم إننا عملنا كذا كذا عشان إيه، يديك أمر أقوى من الكلام. كيف فعلنا بهم؟ بروح شوف. وضربنا إيه؟ وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم. احنا قلنا الامثال قلنا فيها كلام كتير، يعني احنا قلنا المثل ربنا يضربه علشان يقرب الشيء المعنوي بان يضرب له مثل بالشيء الحسي، يقول له يعني ما تكذبش دي، ما هي دي تحصل ودي تحصل ودي تحصل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله، ما هو المكر؟ المكر مأخوذ برضو المعنوي ده من الكلام الحسي. المكر تبييت الكيد في خفاء مستور، يبيت له كده بس في خفاء يدار على الناس، وإلا لو ما كانش بالدار كان ما ينفعش. مأخوذ من ايه؟ من شجرة ممكورة. منكورة يعني ايه؟ مدارية نفسها. فيه انت تشوف في بعض البساتين الكبيرة شجر عبارة عن زي حجم الاصبع كده وطالع ملفوف على حاجة زي المجدول كده، وبعدين تشوف ورق كتير. انت لا تستطيع ان تنسب ورقة من الاعلى الى عود من هذا العود، يبقى منكورة مدارية طالع. الا اذا بقى ايه قعدت شلت العود وشفت الورق اللي فيه، انما ما حدش شاف حاجه زي ما بيشوفهاش كارمل كده زي الخرسان كده ملفوف ملفوف طططط كده، تقوم انت ما تعرفش الورقه دي بتاعه الايه بتاعه العود، ان هو ما تقدرش تحول، انما هو ورق مجتمع من اعواد مجتمعه. يبقى ده بقى المكر ماخوذ من شجره ممكوره اللي هي ايه، اللي هي سيقان ملتفة التفافا مجدولا بحيث لا تستطيع أن تنسب ورقة إلى جزء ما تعرفش. أو ده المكر. المكر ده عايز تبييت صحيح في ظاهره إنه يعني أيامه، إنما في باطنه خيابة. ليه؟ قال لك شهدت على نفسك بجبن المواجهة. لان اللي يمكر بالواحد ويبيت له في الخفاء يبقى عاجز على انه يواجهه. لو كان شجاع كده كان قال له ايه اطلع لي بره، لما دام يبيت له يبقى ده شاهد بانه ايه على نفسه بانه ايه بانه ضعيف. طب وانت بتمكر ليه؟ فايده المكر ايه؟ ما انتش قادر تواجه، تقوم تعمل تبييت. تقول له هذا التبييت بتعمله لمين؟ لمثلك. يعني الواحد قبلك يصح الدري على اللي زيك، انما اذا كان في اعلى وقيوم ولا تاخذه سنه ولا نوم ولا تخفى عليه خافيه، وهو اللي بعث الرسول ده وهو اللي عمال بيوجهه، يبقى مكرك انت هيخفى عليه؟ طب واذا هو بقى دار عليك كده ولفلك حاجه تقدر انت عليه؟ ولذلك يصف الله وما يقول ايه، والله خير الماكرين. والله ايه خير إيه؟ خير الماكرين. ليه خير الماكرين؟ لانك انت بتمكر وهو يعلم مكرك، وهو لما يدري لك حاجه ويخبيها كده ما تعرفش، يبقى خير ولا مش خير؟ ولذلك سمى المقابل ولا يحيق المكر السيء الا باهله. يبقى اذا في مكرين، مكر خير ومكر ايه. ربنا بيقول انا خير الايه، خير الماكرين. وساعة ما يتشير النسبة إلى الله في خير ووصف مثلها يوجد في البشر، ما تحرمش البشر بأنهم ينكروا. ولذلك هناك إيه؟ فتبارك الله الله أحسن الخالقين. طب خالقين جمع خالق، والله خالق. أم قال لك وأنا ما أحرمش عبدي إن ابتكر حاجة كده إن أنا أسميه خالق يا أخي. طب ما هو خالق يعني طلع حاجة جديدة، جاب شوية رمل كده وصهرهم ونقاهم ومش عارف وعمل لي كوباية ولا عمل لي إزازة ولا عمل لي، يبقى أوجد من عدم ولا لأ؟ بس خد بالك بقى، هو أوجد من عدم بس أوجد مترفا ولم يوجد ضروري. أدي واحد. وأوجد شيئا لا يتكاثر، ساعة ما يعمل كوباية تفضل الكوباية هي كوباية بس، ما يجيبش كوباية ذكر وكوباية نتاية ويقول لهم كده يا بعض يطلعوا لنا كبابي ولا بتاع، لأنه فاقدها الحياة. وهو خدها من مادة الأرض، خد الرمل وخد النار وصهر وعمل، الله يبقى خد الأدوات بتاعتي، خد المادة بتاعتي، يبقى إن كان بيخلق أنا مش هحرمه من هذا الوصف، بس أنا أحسن الخالقين، لأنني خلقت من عدم محض، وخلقت ما يتوالد ويتكاثر. أنت لو عملت إيه؟ إنسان يعمل الحاجة تفضل على إيه؟ على زي ما هي عليه، إنما ربنا يقول لها أتكاثر وأنتم، يلا. الله، يبقى أحسن الخالقين ولا خير الرازقين؟ أنا برضو زيه خير إيه؟ الله. ليه ما هو الرازق؟ الرازق اللي بيديك شيء أنت في عمه. طب ما هو أبويا بيرزقني والراجل اللي مش عالم يرزقني، وأنا برزق ده بجهدي وده برزق ده بعلمي وده بيرزق ده ببأسي وده الله، كلهم خير الرازقين. أم بس هو خير الرازقين ليه؟ لأنك أنت بترزق الغير من مرزوقك من الله. يبقى خير ولا مش خير؟ خير الوارثين، خير الماكرين، الله كل خير الله. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. كلمة وقد مكروا مكرهم أي المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم، فإذا قابلنا ذلك خسوا بقوتنا وقدرتنا. يبقى مكرهم أمام ده قائم، مكر قائم، يبقى احنا خير الماكرين. مكروا مكرهم، ومش بس لما مكروا يعني ده عند الله مكرهم، يعني كأن ربنا عارف الحكاية بتاعت المكر ده من بدري قبل ما يعملوه. يعني يكون مضبوط، هيعملوا كذا وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا. طب ولماذا ترك الله لهم أن يمكروا؟ أم قال لك لأن انتصار الرسالات مرهون بقوة المرسل وأتباعه، المرسل وأتباعه، لكن المرسل وأتباعه مقابلين بخصوم. الخصوم دول أمة حيثية وجود الرسالة. يعني ليه جت الرسالة؟ عشان ده لهم، لأنهم مليين الكون فساد. يبقى ما دام الرسالة جاية عشان دول اللي مليين الكون فساد، يبقوا هم عايزين يحافظوا على الفساد. اللي جاي يطوح العروس بتاعتهم دي ويدك السيادة ويعملها، لازم يقفوا منه ولا لأ؟ فلا يدخرون وسعا ولا حيلة في انهم يوقعوا بالرسالة وبالرسول وبالاتباع السام. وسائل الايقاع بالرسالة والرسول اما ان تكون المواجهة. المواجهة لها مراحل. المواجهة بانه يجيب الضعاف اللي راعوا الاسلام ويقعد يضطهدهم ويعذبهم لحد ما ايه؟ ما يرجع. كل واحد يجي يسلم وبعدين يرجع تاني يجيب اسوة يقول لك ده لازم جرب الدين ما لهاش حاجة، رجع يجيبها من اصرها او قوة دول اقوى منا يبقى ملوش لازم. ادي واحد. وبعدين يواجهه بالقوة، يبقى دوكا بيواجهه بسلب الايه؟ بتعذيب الايه؟ الضعاف من المؤمنين. او يعملوا حرب، بس الحرب فيها مواجهة، او يبيتوا مكر زي ما ايه يثبتوك او ايه او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون. يبقى التبييت دي قالوا ايه؟ احنا عايزين نخلص من المحكومه دي بدل ما نروح للاتباع ويقعد نقصهم وهو يفضل، احنا عايزين الخليه، نواه الخليه تنتهي، نواه الخليه في الرساله، كل خليه حيه لها نواه، النواة دي مدام سليمة كل اللي حولها ايه يجي يعوق. اما تشفيها كده تلتفت لها دوت نفسها وتلقى مدام النواة ايه، يبقى العطب كل العطب في ان تنال الايه النواة. فقال لك ما ناخد النواة بتاع الخلية الايمانية دي وليه بفضل منها. طب ناخدها ازاي؟ طب ده احنا حاولنا ناخده نشتري بالفلوس، نشتري بالملك، نشتري بالسيادة، نشتري محام كلف لو وضعوا الشمس ولو وضعوا الالك منفع. اما قال لك نخلص منه نموت. طب نموته ما تقوم القبائل عن قريش تبقى ويانا، ده من اهله امومته ويانا يعني على ديننا، فاحنا هنقعد بقى نعديهم رخرين دوا. احنا ابو لهب مثلا وكان ابو طالب ومش عارف ايه، ازاي يقوموا علينا ويبقى دم ومش عارف. فقعدوا بقى لحد ما مكروا وفكروا ان ياخدوا من كل فتى ايه، من كل قبيله فتى وجلد كده، ويقوموا على محمد كل واحد يمسك سيف ويقوموا على محمد الرسول ويضربوه ضربه رجل ايه. لما يضربوه ضربه رجل واحد تتفرق دمه، يتفرق دمه في القبائل، ما يقدروش ياكلوا كل الايه، ونخصك بيت تعملوا ايه عمل هو بينام وليه ربنا بقى بيتهم كروره ومكروا الايه. وبعدين شوفوا بقى لما يكونوا قاعدين بقى الفتيان جلد وقاعدين بالسيوف، وبعدين بقى يصبحوا الصبح ما يلاقوش ايه، لو يلاقوا علي نايم ايه الحكايه دي. يبقى قال لهم بقى ما انتش هتنتصروا بسلب الضعاف من المؤمنين ولا بتعذيبهم، ادي واحده، ولن تنتصروا ايضا بالمواجهه الحربيه، ولن تنتصروا ايضا بالتبييت والمكر. خلاص تبييت والمكر ادي مرحله، بس التبييت والمكر ده تبييت بشر انس، فربنا حب برضه يدينا حاجه، ولو استعنتم بالجن برضه عشان يعملوا اي حاجه برضه مش هتنفع. ولذلك التحدي كل اجتماع في الايه الانس والجن اخرين داخلين في التحدي. ليه قال لك داخلين في التحدي؟ لانهم اصلا كانوا بيعتقدوا ان كل شاعر وكل كاتب وكل خطيب له شيطان بيان. لا بيقول هنجيب الشياطين بتوعكم كمان وياك في التحدي. فجت قصة اللي قالوا ان سحر النبي وانسحر النبي، الناس اللي منعوا السحر قالوا مش معقول، الناس اللي اجازوا قالوا يا اخي السحر ده علشان يبين لهم انهم لن يستطيعوا حتى بمكرهم مع الجنس الاخر الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هيقول ربنا هيقول للنبي روح ده عاملين كذا وعاملين كذا وعاملين كذا، يقوم ييأسوا. ما دام ييأسوا تبقى المسألة ايه ايه تنتهي. وقد مكروا مكره، ادي واحد، وعند الله مكرهم، عنده مش مكر وجماء ده جديد عندهم، انما مش جديد عندنا. وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. قد مكروا مكرهم مناسب لهم، وعند الله مكرهم مطمئن حتى وان كان مكروهم لتزول من ايه ازاي يعني. اما لك الجبال دي قدام العرب هي اشد حاجه، وهي الثابته، وهي اللي مش عارف ايه، وهي وهي وهي. فقال حتى ان كان المكر يستطيع ان يزيل الجبال، واذا ما حصلش ايه برضه مش هيقدروا يعملوا. تبقى ان هنا ايه حرف مع الحرف، بمعنى ايه شرطية ولا بمعنى ايه بمعنى ما؟ ما هي مرة تيجي ايه بمعنى ايه. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. هات المعنى كده، امهاتهم ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم، تبقى ايه بمعنى مين؟ امهاتهم. وقد تكون ايه شرطيه. طب نشوف هنا شرطيه ولا ايه؟ قال هم مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، فاطمئن وان كان المكر بتاعهم تزول منه الجبال مش هيزولوك. الله بده يوصف المكر بانه شديد، يعمل ايه المكر بتاعهم يخلي الجبال تزول؟ قال وان كان المكر بتاعهم معد عشان تزول به الجبال ما يرضوا مش هي ايه مش هيتمكنوا منه، دي عشان يثبت انه ايه شديد. او انت تقول ايه وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، تبقى هنا الجحودية. يعني وما كان مفروض لتزول منه الجبال، واحنا قلنا ده انت اللي عندك يزول الجبال، مكروه ما يزولش الجبال. لو انزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الامثال نضربها ايه؟ نضربها للناس. يبقى انت مكروه هيبقى يزيل الجبال، انت عندك اللي ايه؟ اللي لو اردنا ان ينزل على الجبال يزيل. يبقى ان كان مكروه معد لتزول منه الجبال، في قراءة تانية وان كان مكروه لا تزول منه الجبال برضو شديد، وان كان مكروه مكرا معدا عشان تزول منه الايه؟ برضو القراءتين ملتقيتين ولا مش ملتقيتين؟ ملتقيتين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم معدا لتزول منه الجبال فلن يغلب مكرنا. مش معناها كده؟ لو انزلنا هذا القران على جبل خاشعا متصدعا من خشيه الله. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. برضو لا تحسبن، ده دي حيثيه، لان المكر بتاعه مش هيفيد، لان لو المكر افاد يبقى وعد الله لرسله يتخلف. طب ربنا قال ايه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. لا، انهم لهم المنصورون وان جندنا. اذا الوعد ده مش ممكن يتخلف، اذا كان مكرهم هيغلب يبقى الوعد بتاعنا ايه؟ ووعدنا لمين؟ وعدنا للرسل. لو ربنا له، قال لك ربنا له وعود كتير، الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم ايه؟ يعدكم مغفرة. وعد الله الذين امنوا، وعد الله الذين امنوا لا تستحلفنهم في الارض، وعد الله المتقين. مش في وعد للمؤمنين وفي وعد لمين؟ وعد للرسل. فاذا كان الله لا يخلف وعده لدون الرسول، ايخلف وعده للرسول؟ ادي السبب، لان الوعد كان قياس الاسلوب يعني اللي نفهمه كده، يقول ما كان الله مخلف رسله وعده، لان المخلف مين؟ الرسول. وبعدين الوعد هو ده الثاني، ما كان الله ليخلف رسله وعده. مش معنى بقى نطق وعد هنا؟ قال لك لا، ده عشان يدلها بالامكن. يبقى الوعد مش مخلوف حتى لغير الرسول، فكيف بالرسول؟ الله، الله، الله، الله. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.